الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم رمضان ويفتح علينا وعليكم. ويعني وحشتونا، وهنبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله 30 حلقة في رمضان. يعني كل يوم هنكون معاكم يوم بيوم في رمضان بإذن الله، بنتكلم عن برنامج بيحكي عن أسماء الله الحسنى. اسم البرنامج باسمك نحيا، باسمك نحيا. الحقيقة البرنامج يا اخوانا، قبل ما نبتدي ونتكلم، البرنامج له خصوصية، خصوصية في الزمان وخصوصية في المكان. خصوصية الزمان رمضان، وخصوصية المكان مكة والكعبة وبيت الله الحرام. وخلونا نبدأ الأول وإحنا بنتكلم، نقول خصوصية المكان وعلاقته بأسماء الله الحسنى وتجليات أسماء الله الحسنى في هذا المكان. الحقيقة عايز أول ما ابتدي وأتكلم، أنا مستشعر جلال وهيبة أن نتحدث عن الله من أمام بيت الله. حاجة معنى جميل جدا ومعنى رائع جدا، أنك بتحكي عن، بتتكلم عن الله، بنتحدث عن الله سبحانه وتعالى وإحنا أمام بيت الله. بيننا وبين الكعبة أمثال قليلة، بيننا وبين أقدس وأطهر مكان في الأرض أمثال قليلة، وبنتكلم عن أسماء الله الحسنى. معنى رائع ومعنى جميل لمن يستشعره ويذوق حلاوته ويذوق طعمه، أن أنت بهذا القرب من هذا المكان. وأنا الحقيقة عمال أتخيل قبل ما أبدأ هذه الحلقة، وزي ما بقول لكم الشعور بالقرب الشديد هنا، عمال أتخيل أقول سبحان الله، إحنا فين؟ إحنا في بيت الله الحرام، إحنا عند الكعبة، بيننا وبينها أمطار، وفوق الكعبة في السماء التابعة البيت المعمور تطوف به الملائكة. تخيل فوق الكعبة بالضبط البيت المعمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. تخيل 70,000 ملك يدخلوا كل يوم ويخرجوا، ويدخل 70,000 ملك. أنت متخيل المكان اللي احنا فيه واللي بنتكلم فيه يعني عن أسماء الله الحسنى. فخصوصية المكان بتتجلى بأسماء الله الحسنى، العزيز القوي العظيم الملك السلام. خصوصية المكان لها أثر على هذا الأمر. أنا وأنا هنا وعمال أتخيل إن أنا عارف الناس بتشوفنا دلوقتي، ملايين بيتفرجوا علينا وبيشوفونا، أنا متخيل إن كل واحد منهم جواه يعني إن هو شوء عجيب، نفسي كنت أبقى موجود هنا، ونفسي كنت أبقى مطوف هنا. عارفين الآية اللي بتقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة كل ما تروح وتبعد تشتاق أكثر عايز ترجع تاني، مثابة وأمن تخش تستريح وتطمئن. أنا متأكد إن في ملايين يمكن عينيهم بتدمع وهم بيشوفوا المنظر ده، نفسهم يكونوا هنا، يمكن نساء ورجال يقولوا يا ريتنا كنا بنكون بنطوف النهارده. فتتجلى أسماء الله الحسنى مع خصوصية المكان اللي احنا فيه. وبقول لكم انا شاعر بهيبة وفي المكان اللي احنا فيه دون، ومش كده وبس، عمالة الذكريات تراودني واحنا بنسجل عن اسماء الله الحسنى من هنا. بفتكر سيدنا ابراهيم، جدنا سيدنا ابراهيم، وهو جاي هذا المكان وربنا بيأمره ببناء الكعبة هو وسيدنا اسماعيل. انا عايزك تتخيل كده وانت بتسمع الآية وفي المكان اللي احنا فيه دوت، تخيل سيدنا ابراهيم كان هنا جنبنا، وكان المكان ده ما فيهوش بني ادم خالص، ولا الحتة ولا الابراج ولا المكان اللي احنا بنصور منه. وتخيل سيدنا ابراهيم وربنا بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا، ما كانش فيه كل الناس اللي موجودة دي، وما كانش فيه الناس اللي بتصوم دي، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. انا عايزك تتخيل سيدنا ابراهيم ربنا بيأمره واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مكة كانت واد غير ذي زرع، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. عايزك تفتكر وتشوف الصورة وتتخيل سيدنا ابراهيم بيقول يا رب وانا يبلغ صوتي، مين هيسمعني وانا في وسط صحراء؟ ويقول له الله يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا البلاغ. ويقف سيدنا ابراهيم يا ايها الناس ان الله يامركم ان تحجوا فحجوا. فتخيل يجي الملايين النهارده وتشوفوهم، ونيجي احنا وتتملي مكه، ونيجي كلنا عمالين بنقول لبيك اللهم لبيك لبيك، لا سمعنا الاذان ووصل الاذان وجايين بنقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. خصوصية المكان والذكريات، المكان ده كان بيشوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المكان ده أثر منه النبي هو وسيدنا جبريل في رحلة الإسراء والمعراج، المكان ده وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحط الحجر الأسود بإيده. متخيلين احنا فين؟ فوقيه البيت المعمور وفوقيه عرش الرحمن، واحنا هنا بنطوف والملائكة بتطوف فوقيه. خصوصية المكان شيء يعني، وذكريات المكان شيء رائع. انا يعني شاعر والله كده بهيبة ورهبة وجلال ان احنا نكون بنتكلم عن اسماء الله الحسنى وهي تتجلى في هذا المكان العظيم القوي الجبار الملك السلام. دي تجليات المكان. اما تجليات الزمان فاحنا في رمضان، ورمضان بيتجلى على الناس الله سبحانه وتعالى برحمته وكرمه وعفوه وفضله وثوابه ومغفرته. فتخيل خصوصيه الزمان يعني تتجلى اسماء الله الحسنى العفو الكريم الغفور اللطيف الرحيم. فشايفين احنا محاطين باسماء الله الحسنى وتجلياتها في المكان وفي الشهر الكريم، يعني كده محاطين برحمات من الله في اسمائه الحسنى. دون دي كده مش قادر ابتدي وادخل اتكلم عن اسماء الله الحسنى قبل ما اقول احنا فين وفي انهي شهر وعلاقتهم ايه باسماء الله الحسنى. طيب تعالوا ندخل في الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا اسماء الله الحسنى. وخليني اقول ان احنا هنعيش يا جماعه كل يوم في رمضان ان شاء الله باذن الله مع اسم من اسماء الله الحسنى. اختلنا 30 اسم، والثلاثين اسم اللي احنا هنتكلم عليهم طول الشهر بإذن الله كلهم أسماء وردت في القرآن، مش هنختار غير أسماء وردت في القرآن. وكل يوم نحكي عن اسم ونعيش معاه ونشوف أثاره في حياتنا وأثاره في مجتمعاتنا وتجلياته علينا، وإزاي نتفاعل مع اسم الله الرزاق، اسم الله التواب، اسم الله الحق، اسم الله العزيز، وإزاي نشعر بهذا، وإزاي نقضي حياتنا عايشين مع هذا الاسم. ممكن يكون اسمك محمد لكن تعيش طول ما انت ماشي بتقول انا عبد العزيز وحاسس انك عبد العزيز. ممكن يكون اسمك يعني خالد ومحسن لكن ماشي بتقول انا عبد الحق وحعيد بالحق وحمود بالحق. ممكن تعيش من كثر ما انت شعرت بحلاوة الاسم وتأثرت بيه وتفاعلت معاه يبقى الاسم دون عايش معاك ومحور حياتك. ده اللي احنا هنعمله في الثلاثين يوم. حلقة النهاردة حلقة مقدمة بنتكلم فيها مش عن اسم معين، بنتكلم فيها عن كل الاسماء مقدمة للاسماء. حلقة النهاردة متكونة من اربع محاور. المحور الاولاني هدف البرنامج. احنا هنتكلم 30 يوم عن اسماء الله الحسنى ليه؟ ايه اهمية؟ لماذا موضوع اسماء الله الحسنى؟ ده الموضوع الاولاني هنتكلم فيه. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه كيف يدلل الله على اسمائه الحسنى لتعريفه بها؟ يعني هل ربنا سيبنا ولا ربنا عرفنا باسماء الحسنى؟ طب وعرفنا ازاي؟ ايه الطرق؟ ايه العلامات؟ ازاي ربنا عرفنا باسماء الحسنى؟ دي النقطه الثانيه. ودي نقطه جميله جدا، يعني ايه الاشارات؟ ايه الحاجات اللي ربنا ارسلها لنا عشان نعرفه بيها ونعرف بيها اسماءه؟ يبقى النقطه الاولانيه هدف البرنامج ليه موضوع اسماء الله الحسنى؟ ليه هنتكلم في الموضوع ده؟ النقطه الثانيه ازاي ربنا كيف يدلل الله لنا على اسماء الحسنى؟ النقطه الثانيه ليه سمينا برنامجنا باسم تنحوه؟ كل دي مقدمه صح كده ماشيين معانا يعني ده طبيعي. النقطه الرابعه والاخيره ملاحظات عامه قبل ما ندخل في الموضوع من بكره لازم نتفق على شويه ملاحظات. تعالوا نمسك الاربع نقط هم دول حلقتنا النهارده. النقطه الاولانيه هدف البرنامج، لماذا هنتكلم في اسماء الله الحسنى؟ ليه الموضوع ده؟ ليه اهداف ليه موضوع اسماء الله الحسنى؟ يا جماعه ببساطه شديده قوي قوي قوي قوي قوي في كلمه واحده، هدف أسماء الله الحسنى كلمة واحدة معرفة الله. لو عرفته هتحبه، لا يمكن تعرفه ما تحبوش. لو عرفته هتصوم، لو عرفته هتتمنى رضاه، لو عرفته هتشتاق لجنته، يمكن تبنى عينيك شوقا ليها. كل الناس بتخاف من الموت وانت نفسك تلتقيه، نفسك تلقاه، نفسك تقابله. لو عرفته لذبت شوقا به، لو عرفته للطاعة بتاعته تبقى على قلبك أجمل من العسل، لو عرفته ما تغضبوش أبدا وتخاف يغضب عليك. لو عرفته 30 حلقة بتتلخص في كلمة واحدة بس، معرفة الله. ما عنديش حاجة ثانية أقولها، ما عنديش حاجة أكبر من كده أقولها، ما عنديش حاجة أعظم من كده أقولها. إحنا جايين هنا كل أملنا أن نعرف الله، مش جايين نعمل حاجة تانية. هو دون الثلاثين حلقة لن تتمنى الجنة إلا لو عرفته، مش هتخاف من غضبه إلا لو عرفته، مش هتتمنى رضاه إلا لو عرفته، هتلوث نفسك في رمضان قيام وعبادة وقرآن وذكر وصدقات ودموع وخشوع إلا لو عرفته، مش هتجري عن الحرام وتقول مش خاطي ويبقى الحرام معروض عليك بمنتهى السهولة ومحدش شايفك، مش هعمله لأني عرفته. لو عرفته الموضوع بيتلخص في كلمة، إذا عرفت الآمر سهلت الأوامر، صح؟ لو عرفت الآمر هتسهل عليك الأوامر، مشكلتك إنك مش عرفت الآمر، أحياناً تعصي ربنا وإنت مش مدرك إنت عصيت مين، وتقول أصل ده ذنب صغير، لو أدركت إنت عصيت مين، لا تنظر إلى حجم الذنب ولكن انظر إلى من عصيت، إنت عارف إنت غلطت في حق مين، إنت عارف إنت عصيت مين، إنت عارف إنت أخطأت في الملك العظيم مالك الملك الخالق المغنم الودود الرحيم التواب، إنت عارف إنت غلطت في حق مين. إذا عرف الآمر سهل في الأوامر، ده البرنامج خلاص يعني، ده موضوع البرنامج، إحنا 30 يوم بنلف وبنروح للكلمة دي، معرفة الله، معرفة الله، مفيش، كل ما تعرفه تستسلم ليه، كل ما تعرفه ترضى بقضائه، تبقى المصيبة نازلة وأنت هتموت لكن تتذكر الله سبحانه وتعالى فتنسى وتستسلم راضي بقضائه. إذا عرفته رأيت حكمة ما بعدها حكمة، إذا عرفته رأيت علم لا ينتهي إليه أي علم، إذا عرفته وجدت ود ولطف ورحمة وشفقة وعطف وحنان، إذا عرفته فاحنا كل يوم نتعرف عليه بإسم من أسمائه، هنقول له عرفناك يا رزاق، عرفناك يا حق، عرفناك يا وكيل، عرفناك يا عظيم، عرفناك يا منتقم، عرفناك عرفتك فتحبه فتطيعه. أنا أستطيع بكلمة متواضعة ودي وجهة نظري وقد تكون خاطئة، أستطيع أن أنا أقول أن أنا أعرف أن الدين يتلخص في ثلاث كلمات، كل الدين يتلخص في ثلاث كلمات، معرفة تؤدي إلى طاعة تؤدي إلى سعادة، ثلاث كلمات، معرفة طاعة سعادة، ده دم أنا أعرفه كده، الموضوع بسيط، الموضوع بسيط، معرفة طاعة سعادة، كيف أعرفه بأسمائه الحسنى؟ ولذلك شوفوا القرآن، شوفوا سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ده مش الاستعاذة، مش قلنا معرفة طاعة سعادة، الدين ده مش نازل للاستعاذة، مش للشقاء أبدا، هذا المنهج الرباني للسعادة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، اوعى تفتكر كده. وبعديها يحصل ايه؟ كل الآيات اللي بعد ان المنهج للسعادة، كل الآيات اللي جاية بعديها تعريف الله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ده مش منهج سعادة، كل اللي جاي بعديها تعريف بالله عشان يقول لك المعرفة دي السعادة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فبداية الصورة مش هتشقى لو مشيت مع الأسماء الحسنى، شفت صورة طه؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى. وبقيت الصورة كلها بتحكي أن السعادة مع موسى والشقاء مع فرعون، لأن موسى عرف فأطاع فسعد وفرعون لم يعرف فعصى فشقي. صورة طه بتتكلم على السعادة، السعادة مع الله، السعادة في معرفة الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا، ليه؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. شوفوا كلمة حسنى دي، حد فكر في كلمة حسنى؟ كلها جمال، كلها جمال، كلها كمال، كلها جلال، حسنى حسنى تشدك لأعلى، ترفعك لأعلى، حسنى. احنا دايما بنسمع أسماء الله الحسنى، أسماء الله يعني إيه حسنى؟ كلها جلال وكمال وجلال. بل احنا هدف البرنامج عايزين نعرف ربنا، نعرف ازاي يرسم الاسماء الحسنى. واضحه؟ بس خليني اقول لك حاجه. اذا كان ملخص الدين في كلمه واحده، معرفه فطاعه فسعاده، اذا اتفقنا ان ده ملخص ديننا، فخلي بالك كل ما تعرفه تزداد حب، تزداد استسلام، تزداد بذل. طب اضرب لك مثل عشان يبقى كلامنا بالامثله. سيدنا عبد الله بن حذافه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حذافه قبل الاسلام كان شديد، كان رجل لا يلقي بنفسه في المفاوز ولا يبذل، يعني كان شخصيته مختلفه. بص عبد الله بن حذافه بعد ما عرف الله، عبد الله بن حذافه اثر ملك الروم وخده وقال له وعلقه علشان يقتله، وقالوا له الرجل ده من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له تترك دينك واعطيك من المال كذا وكذا؟ قال والله لو اعطيتني كل مالك على ان اترك ديني غمضه عين ما تركته. قال تترك دينك واشاركك معي في ملكي؟ قال والله ملك الدنيا لا يساوي عندي شيء. فقال اذا اقتلك. قال افعل ما شئت. فقال صوبوا اليه السهام ولا تقتلوه لتؤذوه، اضربوا السهام على ايديه. فبداوا يضربوا السهام على ايديه توجعه. يقول تضرب دينك؟ يقول لا والله. قال اضربوا السهام على قدميه تضرب دينك؟ لا والله. فقال خذوا اثنين من اصحابه واتوا باناء ضخم جدا في ماء مغلي، زيت مغلي، والقوهم في الزيت المغلي. فغموا اثنين من المسلمين اللي معاه قدامه في الزيت المغلي. تصدق دينك؟ لا والله. خذوه فالقوه في الزيت. وهو رايح هيرموه بكى. فقالوا ده بكى؟ قال لهم وقع هاتوه. فرجع سيدنا عبد الله بن حذافه قال بلغني انك قد بكيت. قال نعم. قال اذا تصدق دينك؟ قال لا والله. قال فلما بكيت؟ قال بكيت لان لي نفسا واحده ستخرج في سبيل الله، وكنت اتمنى ان يكون لي بعدد شعر جسدي انت تخرج واحده بعد واحده في سبيل الله. كان نفسي يبقى عندي. مش بقول لك اذا عرفت الان سهلت الاوامر، مش بقول لك لو عرفت حط الجو. كان نفسي يبقى بعدد شعر جسمي اللي موجود جوايا نفس. تخيل بقى واحد عمال يطلع من بقنا نفس نفس نفس. كان نفسي اقعد اطلع واحده ورا الثانيه ورا الثالثه. احنا انفس عماله تخرج في سبيل الله، نفسي كده بحاجه في شعر جسمي انفس تموت واحده ورا الثانيه في سبيل الله. الخنساء اخوانا، الخنساء قبل الاسلام لم تكن تعرف الله. مات لها اخوها فخر، فبدات تكتب اسعار ملك الجزيره العربيه بكاء على اخوها اللي مات. بعد الاسلام عرفت الله، مات لها اربعه من ولادها. بعد ما مات اربعه من ولادها الخنساء، هي الخنساء، قالت الحمد لله الذي شرفني انهم ماتوا شهداء. يا ستي ده انت كتبتي اسعار ملك الدنيا على خوفي، اربعه من الولاد يموتوا في معركه واحده، تقولي الحمد لله الذي شرفني. عزت ربنا الخنساء. فلما عزته استسلمت لقضائه ورضيت بقضائه. عرفت احنا جايين نعمل ايه؟ انا عارف ان في ناس بتسمعني دلوقتي تقول لي يا عم انت عمال تطول في الموضوع كده ليه؟ ما احنا عارفين ربنا. ما كلنا عارفين ربنا. يا عم ده انا عارف وهو خالق الكون الرزاق المهيمن اللي خلق الشمس والقمر والنجوم، طبعا عارفه وعارف اسمائه الحسنى وحافظهم كلهم. انا عارف ان في بعض الناس هتقول كده. لا يا جماعه، انا مش بتكلم على المعرفه السطحيه. انا مش بتكلم على معرفه البؤس. أنا بتكلم على معرفة متخلخلة في خلايا جسمك، يتخلل دمك نلاقي فيه أسماء الله الحسنى، يتخلل دمك من كتر ما أنت عايش مع الرزاق نلاقيه في خلايا دمك، يتخلل دمك نلاقي الوكيل من كتر ما أنت متوكل عليه ده حقه، يتخلل دمك نلاقي العزيز من كتر ما أنت عايش مع العزيز. لا أنا مش بتكلم عن معرفة السطحية، أنا بتكلم على معرفة تعيش بيها، تتنفس بيها، تبقى زي الأكسجين ليك. تخيل لو الهواء اتمنع عنك تموت، ولو أسماء الله الحسنى ومعرفة الله تتمنع عنك تموت. أنا هي دي المعرفة اللي أنا بتكلم عنها، معرفة مالية كيانك عايش معاها في كل حياتك، معرفة تخلي لسانك وينطق كل ما أنت ماشي، كل لمحة في الكون تدلك على أسماء الله الحسنى، طول ما أنت ماشي أيوه ما هي دي بتفكرني باسم الله كذا، والست اللي ماتت دي بتفكرني باسم الله كذا، والموقف اللي حصل لي من مديري بيفكرني باسم الله كذا، وبنتي الصغيره اللي ابتسمت في وشي بتفكرني باسم، انا عايش مع الله. مع هي دي المعرفه اللي انا بتكلم عنها، مش معرفه يعني. اضرب لك مثل بسيط. انت ممكن تمسك كوبايه ميه وتشربها. الميه خلقت لهدفين، هدف صغير وهدف كبير. الهدف الصغير انك تستوي عشان تعيش، ده الهدف الصغير. لو شربت الميه وارتويت ووقفت عند الهدف الصغير وما اشتغلش عقلك بعد كده، تحققت الهدف الصغير بس. عشت، ودي حاجه كويسه، بس ده الهدف الصغير. لكن لو شربت الميه وانطلق عقلك الى الرزاق وقلت لنفسك سبحان اللي وصل لي نقطه الميه دي، سبحان اللي علق رزقي في سحابه معديه في السماء كل نقطه فيها مكتوب عليها رايحه البق فلان، تبقى اتنقلت للهدف الكبير اللي خلق الميه، معرفه الله باسمه الرزاق. فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ تنزل نقطه الميه من السماء والله مكتوب عليها رايحه البق فلان، تنزل النقطه تعدي على النهر الفلاني، تروح في الماسوره الفلانيه، تتعدى في الازازه الفلانيه، تنزل في الكوبايه الفلانيه، هي كان مكتوب عليها رايح البق فلان. فلان ده في جده ولا في القاهره؟ ربنا كاتب ان فلان دون هيجي من جده، هيجي لغايه، يوصل لغايه هنا، يوصل لغايه مكه عشان مكتوب له ان هو هيشرب كوبايه الميه اللي انا ماسكها في ايديا دي، مكتوب ان هو هيشرب. بعد اذنكم، دول مكتوبين ساعه ما كانت السحابه في السماء. انك تعرف الميه انها رويتك، ده الهدف الصغير اللي اتخلقت من اجل الميه. انك تعرف من الميه دي الرزاق المهيمن، ده الهدف الكبير اللي اتخلقت عشان الميه. انا هو ده. انا مش عاوزك تقول لي انا عرفت الله تبارك، انا عارف اسماء الله الحسنى، انا بتكلم على معرفه ماليه كيانه. عشان كده 30 يوم وكل يوم المعرفة عرفت الله، عرفت الله، عرفت الله. تخرج في نهاية الثلاثين يوم ايه؟ ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انا عارف ان في ناس كتير يقول لك يا عم انا عارف ربنا، انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وانا عارف اركان الايمان. اسمع لك اركان الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أنا بتكلم على معرفة الإحساس. كل خلايا جسمي بتنطق باسم الله، حركاتي جاية بتنطق باسم الله، نفسي بينطق باسم الله، إحساسي روحي قلبي عايش مع الله. أنا عرفتك يا رب وبحبك وعايش بيك، وأنا على سريري بفكر فيك وعايش معاك بأسمائك. دي المعرفة اللي أنا بتكلم عليها. في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. انتوا عارفين الحديث لما جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، فقال النبي الاسلام ان تشهد ان لا كل الصحابه قاعدين، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت، صح. قال فاخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فحدثني عن الاحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واخد بالك من الترتيب بتاع أسئلة سيدنا جبريل؟ إسلام، طب نلتقي؟ إيمان، طب نلتقي؟ إحسان. وبعدين اسمعي سيدنا جبريل سأل، طب الإسلام والإيمان لهم علاقة ببعض، طب والإحسان إيه اللي خلاني أسأل عليه مع بعضهم؟ لأن الإحسان هو حقيقي شعورك بالإيمان والإسلام. لان الاحسان، لان تطبيقك للاسلام والايمان بدون ما تستشعر معرفه الله ان تعبد الله كانك تراه، معرفه يعني يكون الايمان والاحسان يعني اسلام وايمان اجوف بلا احساس. الاحسان انا حاسس، الاحسان انا ضايق. انت احنا جايين نعمل كده في البرنامج، احنا عايزين ايه ال 30 يوم دول؟ نفسنا في الاحسان، محاوله، هنحاول، احاول بكل جهدي. بس هي البرنامج ده مش برنامج تمنيع يا اخوانا، البرنامج ده مش برنامج مصمص الشفايف، البرنامج ده حج عليك يوم القيامه وحج عليا يوم القيامه. البرنامج ده ربنا شاء ان احنا نعالج بيه من هذا المكان في هذا الزمان في هذه التجليات لاسماء الله الحسنى هنا في الكعبه. البرنامج ده محاولة، ممكن نوصل للأحسن، ممكن مع 30 يوم معرفة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحاول مع بعض نوعد بعض، نتعاهد، نمد ايدينا ونتعاهد، نحاول مع بعض في 30 يوم دول نعرف أسماء الله الحسنى. ولذلك الفقرة الجاية خطيرة جدا، إزاي ربنا بيوصلك إنك تعرف أسماءه عن طريق إيه؟ هنقولها بس لما نرجع إن شاء الله. إيمان، إحنا جايين عارف الإحسان أن تعبد الله كأنك فرد. تخيل دي ننزل من السنة من صلاها، شوف حبا نفقي قد إيه لو نسينا، وربنا أكرمنا بأسماء الحسنى في رمضان. الإحسان ده يا إخوانا عامل زي إيه؟ أنت عارفين حديث سيدنا حارثة 18 سنة، شباب بنات 18 سنة، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول له كيف أصبحت يا حارثة؟ انت عادي لما بتقابل واحد الصبح صباح الخير اخبارك ايه النهارده؟ تقول له والله يا صاحبي مسكوم ومزاجي مش رايق وعندي هموم الدنيا وحماتي انك كده عليا ومراتي غلس يعني، او الحمد لله وتقول الحمد لله كده وتعدي. كيف اصبحت يا حارثه؟ الرد عجيب قوي، الرد بعيد عن الكلام التقليدي اللي احنا بنقوله. كيف اصبحت يا حارثه؟ اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال النبي يا حارثه ان لكل قول حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ بص الادله على الايمان، شوف اسلام ايمان احسان. بص هيقول له ايه؟ ايه الدليل على ايمانك؟ قال اصبحت وكاني ارى عرش ربي بارزا، كاني شايف عرش ربنا، وكاني ارى اهل الجنه يتنعمون في الجنه، شايفهم يا بختهم سمع ضحكهم ولعبهم وفرحتهم، وكاني ارى اهل النار يصرخون في النار سمعهم، كاني سمعهم. فعزفت نفسي عن الدنيا، هيطبق بقى الاسلام، فأسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصيام. بص النبي هيقول له ايه؟ قال يا حارثة عرفت فالزم. عرفت، انا دي المعرفة اللي انا جاي اتكلم عليها. سامحوني يا جماعة، انا منفعل في الحلقة دي. اولا انا هاي بالمكان، ثانيا انا فاعل بزمان المكان والزمان، ثالثا انا هاي ان احنا بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى، والواحد جواه شعور يعني مالي كل كيانه، يا رب يعني تتفضل علينا وتفتح علينا. احنا نحبك في هذا الشهر، نعرفك ونقترب من اسمائك الحسنى، ونقترب في هذا الشهر. يسمح لنا، يفتح لنا، يغفر لنا يعني. وده هو النبي وحارثة، شفتوا المعنى؟ هي دي المعرفة اللي احنا عايزين معرفة زي معرفة الإحسان، أن تعبد الله كأنك. ممكن نجيبها في رمضان؟ طب نجيب هدية؟ طب نجيب حاجتين؟ ممكن نجيب شعور سيدنا حارثة يوم أو يومين؟ نجيب 10 أيام؟ نقبل نعمل حاجة زي كده؟ ولذلك يا جماعة تاني، هدف البرنامج ملخص في كلمتين: تعرفه من خلال أسمائه الحسنى، فتحبه، فتطيعه، فتسعد في الدنيا والآخرة، فيدخلك الجنة. بهذه البساطة، بس تعرفه مش المعرفة السطحية الكلامية، تعرفه من كل كيانك، من كل قلبك. تعرفين الحديث اللي كلنا حافظينه، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ما هو ده بيدور الحديث ده، خلي بالك بتدور عليه الحلقات بتاعتنا. خلي بالك النبي بيقول إيه؟ من إيه؟ من أحصاها؟ قال من أحصاها ولا قال من عدها؟ أحصاها مش عدها. من أحصاها دخل الجنة، 99 يدخل الجنة. من أحصاها يعني إيه أحصاها؟ ناس كتير متوهمة أن الإحصاء هو العد، الحفظ، تسمع، تيجي نسمع الأسماء بما حفظهم كلهم، سمع سمع سمع سمع، مش دي أحصاها. حتى علميا الإحصاء غير العد، وقرآنيا اسمع الآية القرآنية تقول إيه؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا. لو الاثنين حاجة واحدة كان قالهم يبقى دي غير دي، ما هي الآية بتقول كده لقد أحصاهم وعدهم عدا. أنا ممكن أقول لك أنا عندي 30 كتاب في المكتبة، ده إيه؟ عد. لكن لما أقول لك أنا استوعبت اللي فيهم وحللتهم بإحصاء، أنا بقول لك أنا عندي في الشركة بيشتغل 100 موظف، ده عد. لكن لما اقول لك مستواهم الاجتماعية ومتوسط سنهم، احفظ ايه، ومتوسط سنهم ووضعهم الاجتماعي وعدد سنين الخبرة، ده يبقى ايه؟ ده احصاء. لله 99 اسما من احصاها، استوعبها وعاشها وحس بيها وملأت كيانه. يحصل ايه لو احصاها؟ يبقى عرف الله، ولو عرف الله فيطيع الله، ولو طاع الله يدخل الجنه. من احصاها دخل الجنه. المعرفه. شفتوا يا جماعه برنامجنا جاي يقول لك تيجوا نعمل من احصاها دخل الجنه؟ برنامجنا جاي يقول لك تيجوا نقلد حارثه؟ اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. يا شباب اصبحت وكاني ارى عرش ربي بارزا، وكاني ارى اهل الجنه يتنعمون في الجنه. برنامجنا بيقول لك تيجي نعيش مقام الاحسان، ونحاول نوصل لمقام الاحسان. لو عملنا كل دون هينتج عن المعرفه الطويله دي، هينتج ان يبقى قلبك يشهد الله سبحانه وتعالى مالكا للملك، باسط سلطانه على الكون. تخيل كده المعاني دي، حركه الكون بامره، بصيرا بكل شيء، سميعا لهمس الكائنات، لا يشغله سمع عن سمع. الكون كله ملك يديه. يا جماعه الشعور باسماء الله الحسنى. ولذلك احنا حلقات برنامجنا دي عايز اتوصلك في ايه؟ لو عرفتك، لو عرفته رقيب، لو عرفت اسم الله الرقيب، لكان الوازع الداخلي جواك اقوى من 1000 كاميرا مراقبه ومن 1000 صرفيه هيراقبك. لو عرفته انه العزيز، والله لا يمكن تقبل الذل من عباده ابدا، لانه هو العزيز. لو عرفت ان هو الحق تعيش بالحق وتموت بالحق وتقول الحق. لو عرفت ان هو المجيب للدعاء القريب، لكنت متاكد ان هو هيستجيب لدعائك. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. لو عرفت، لو عرفت، لو عرفت. يا جماعه فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عمر بيقول رأيت النبي يصعد المنبر ويخطب في الناس يقول لهم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن عمر: فرأيت النبي يرفع صوته ويقول: يمجد الله تعالى نفسه. شوف النبي حيث يقول لك عيش مع أسماء الله الحسنى، يمجد الله تعالى نفسه ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا العزيز، أنا المهيمن. يقول ابن عمر: فرأيت المنبر ينجف برسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشب اتهز يا اخوانا، الخشب اتهز للجلال، الخشب اتأثر. النبي واقف، المنبر. يقول: فتخرجت خشية أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر. شفتوا احنا يا جماعه جايين نتكلم عن اعظم موضوع في الوجود، لانه سر وجودك، سر وجود انت لو عرفت الله تجاوب على كل الاسئله الصعبه. انا جيت ليه؟ ورايح فين؟ من اين جئت واين اذهب؟ لما خلقت ولمن اعود؟ كل الاسئله. انت عرفت الله فعرفت الكون. احنا جماعه جايين نتكلم في اعظم موضوع في الوجود. انا عارف ان السؤال اللي جوه عينينا دلوقتي وجوه دماغنا: طب ازاي ربنا بيخلينا نتعرف عليه؟ ازاي ربنا بيخلينا نتعرف على اسماء الحسنى؟ ايه الوسائل؟ يعني تعالوا نروح نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل دون نقول كيف ان الله سبحانه وتعالى جعل وسيلتين لتتعرف على الله سبحانه وتعالى، لتتعرف على اسمائه الحسنى. يعني انا برضو ان الناس تفكر في الوسيلتين دول لغايه ما نرجع لكم بعد الفاصل. نكمل معكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل معاكم كل اللي قلناه لغايه دلوقتي. احنا اتفقنا ان احنا حلقتنا النهارده فيها اربع محاور. المحور الاولاني هو اللي خلصناه، وهو ليه موضوع اسماء الله الحسنى وهدف البرنامج. ولخصنا الموضوع في كلمه واحده: معرفه الله تبارك وتعالى. هو دون الهدف من البرنامج، وهو دون اللي احنا بندور حواليه وبنلخص ال 30 يوم. معرفه الله عز وجل تؤدي الى حبه، تؤدي الى طاعته، تؤدي الى السعاده في الدنيا والاخره. ربنا يعيننا ونصل كده لمقام الاحسان، وربنا يعيننا ونكون ممن احصاها فدخل الجنه. ربنا يعيننا على كل هذا الكلام. تعالوا ننتقل للنقطه الثانيه. الله تبارك وتعالى يعني يدلك على اسمائه الحسنى. كيف يدلك الله تبارك وتعالى على اسمائه الحسنى؟ عشان تنتبه. ليه بنقول النقطه دي؟ عشان تاخد بالك، عشان تفتح عينك، عشان تشغل عقلك في الطريقتين اللي ربنا تبارك وتعالى بيعرفك بيهم على اسمائه الحسنى. فكل ما تعدي على الطريقتين دول صحصح وتركز قوي. ايه الطريقتين دول؟ كتاب يقرا وكتاب ينقص. ايه هما؟ عايز تتعرف على اسماء الله الحسنى، عندك سكتين، القرآن، تقرأ القرآن فتتعرف على اسماء الله الحسنى، كتاب يقرأ القرآن يدلك على اسماء الحسنى. ما بتعرفش تقرأ، ما بتعرفش تشوف، ما بتعرفش عربي، طب بتعرف تشوف، بتعرف تبص في الكون؟ بعرفه. لو ما بتعرفش تقرأ بص في الكون، صفحة الكون وقلب صفحة الكون. انت ممكن تقلب صفحات المصحف وتعرف الله سبحانه وتعالى، وممكن تقعد تقلب نظرك في الكون فتعرف الله سبحانه وتعالى وتعرفه بأسمائه الحسنى. ودول هم دول النقطتين اللي تعرف بهم الله سبحانه وتعالى، تعرفه من خلال قرآنه أو تعرفه من خلال كونه. تعال نمسك الأول قرآنه، هتلاحظ حاجة عديدة جدا. تلاحظ أن مضاد القرآن توحيد الله تبارك وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف كده أول آية نزلت من القرآن بتقول إيه. أول آية، أول آية، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب بص، كل سورة من القرآن بتبتدي بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب بص، أعظم سورة في القرآن إيه؟ سورة الفاتحة، كلها أسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولازم تقراها في كل صلاة. طب أعظم آية في القرآن إيه؟ آية الكرسي. شوف كل ما هتلاقي أعظم هتلاقي آية الكرسي. بص كده، آية الكرسي ست أسماء في آية واحدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبعدين يشرح لك دلائل الحي القيوم إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. كلها هي آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، لأنها بتعرفك بالله سبحانه وتعالى وبتعرفك بأسماء الله الحسنى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دلائل الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية، ولا يؤوده حفظهما. ختام الآية إيه؟ وهو العلي العظيم. آية الكرسي. أنا عايز أسألك سؤال، كلنا بنقرأ آية الكرسي وبنختم بيها الصلاة وبنحبها وبنحفظها، وناس كتير ممكن مش متدينة وحافظة آية الكرسي. ممكن أسألك سؤال، عمرك وأنت بتقرأ آية الكرسي فكرت في العلي العظيم؟ بقالك كام سنة بتقرأها؟ عمر قلبك اتحرك مرة وانت بتقول وهو العلي العظيم العظيم؟ عمرك وانت راكع وبتقول سبحان ربي العظيم قلبك اتهز؟ اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، فتحت كل سورة، فتحت كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. كأن ربنا بيقول لنا أنا فتحت كل سورة في قرآني وفي كتابي ببسم الله الرحمن الرحيم. ابدأوا كل عمل في حياتكم بسم الله. الحلقة دي أول كلمة كانت فيها إيه يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تأكل النبي يقول لك إيه؟ كل بسم الله، كل حاجة ابدأ بسم الله. الله سبحانه وتعالى، شايف القرآن ماشي معاك إزاي؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة أسماء الله الحسنى، أعظم آية في القرآن آية الكرسي أسماء الله الحسنى. ثلث القرآن إيه؟ ما هي الصورة التي تعدل ثلث القرآن؟ قل هو الله أحد. هي قل هو الله، اسمع، قل هو الله أحد كده، قل هو الله أحد، الله الصمد. أسألك سؤال، بقالك كم سنة بتقرأ قل هو الله أحد وبتصلي بيها بسرعة في الصلاة؟ عمرك حسيت بالصمد؟ عارف الصمد يعني إيه؟ ياه، أنت عندك كم سنة دلوقتي؟ بتصلي بيها بقالك 20 سنة ولم تعرف اسم الله الصمد يعني ايه؟ الصمد يا اخوانا الذي يلجأ اليه عند الشدائد. ساعة الشدة تروح لمين الا للصمد؟ ليه؟ لانه احد، لان مفيش غيره. عشان كده الدعاء، يا صمد من لا صمد له، يا سند من لا سند له، اروح لمين غيرك لانك انت الصمد. اخوانا شفتوا انا موضوع ايه؟ اسماء الله الحسنى وبنصلي بيها. ده انا جبت لك اسهل سوره في القران، ده النبي بيقول دي تساوي ثلث القران، لانك عرفت بيها ان لا اله الا الله، وعرفت انه احد، وعرفت انه صمد، وبالتالي عرفت انك مش هتلجا غيره، وبالتالي مش هتخاف من حد غيره، وبالتالي مش هتذل حد نفسك لحد، وبالتالي هو الرزاق، هو المعطي، هو اللي يخرجك من المصايب، لانه صمد. بتقراها بقالك كام سنه وما حسيتش بربنا؟ مش زعلان على عمرك اللي راح لم تعرف الصمد؟ شوف شفت القرآن بيدلك على أسماء الله الحسنى إزاي؟ لا بص حاجة أكتر من كده، إزاي القرآن بيدلك على أسماء الله الحسنى؟ أنت مش واخد بالك إن كتير قوي من ختام الآيات أسماء الله الحسنى؟ الآية تبص تلاقي ختامها وهو العزيز الحكيم، الآية تلاقي ختامها وهو الغني الحميد، الآية تلاقي ختامها وهو العليم الحكيم وهو اللطيف الخبير، مش كده؟ إيه الموضوع؟ وأنت طبعا بتيجي على آخر الآية استغفر الله العظيم يعني وتقرأ وهو العليم اللي بعده وهو، وكأنها كده إيه؟ استغفر الله العظيم، كأنها بتعدي عليها كده مرور الكرام، مش حاسس، مش فاهم. انت عارف الايات دي بتختم باسماء الله الحسنى؟ يا جماعه الله سبحانه وتعالى من اعجاز القران يفصل لك الامور ويشرح لك خمس ست ايات وبعدين يجملها لك في اسماء الحسنى. الايه الكبيره دي عشان تعرف الاسم ده. اديك مثلا، واذ قال ابراهيم رب اني كيف تحيي الموتى. ايه طويله. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ اربعه من الطير فصلهن اليك، اذبح وزع على الجبال، بعد ما تذبحهم اخلص العظم واللحمه ثم ادعهن ياتينك سعيا. قصه. بص ختام الايه ايه؟ واعلم ان الله عزيز حكيم. التفصيل ده كله عشان تعرفه. إخواننا اقرأوا القرآن بالطريقة دي، أرجوكم رمضان السنة دي اقرأ القرآن لتعرف الله، اقرأ القرآن لتتعرف على أسماء الله الحسنى. خلي بالك لن تجد صفحة واحدة ما فيهاش ختام الآيات بأسماء الله الحسنى، عشان يقولك خلي بالك اللي فات ده تفصيل يجمل. فسبحان اللي بسط بدائع صنعه وبعدين طواها في أسمائه الحسنى، وسبحان الذي يفصل ويجمل، وسبحان الذي يعرض عليك الكون والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وبعدين تيجي خمس ست ايات يتكلم عن الكون وقدرة ربنا في الكون، وبعدين يختمهم ايه؟ ذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما، قدير عليه. بتقرا القران كده؟ إخواننا القرآن هدفه الأساسي معرفة الله ومعرفة الله بأسمائه الحسنى، فيعرض عليك الأمور تفصيلية ثم يجملها يقول لك كل ما عرضناه عليك دول عشان تعرف الاسم ده، عشان تعرفه باسمه العزيز القصة اللي فاتت دي، عشان تعرفه باسم الحكيم ويحكي لك عن الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار، وبعدين في الآخر يقول لك الله الحكيم العزيز العليم. كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك ما تلتفتش للحاجات دي مجرد خيالات، إنما التفت لحقيقتها، وحقيقتها هي أسماء الله الحسنى. كأن الشمس والقمر والنجوم دي رموز، رموز وخيالات ستنتهي، قيمتها الحقيقية حقيقتها هي أسماء الله الحسنى. ممكن نقرأ القرآن كده؟ ممكن يا جماعه نقرا القران السنه دي بالله عليكم؟ احنا ختمنا القران قبل كده في رمضان كتير، ممكن نختم القران السنه دي وبندور على اسماء الله الحسنى ونبص على الايه اللي بعديها ونقول يعني انا بص يا اخوانا، انا فتحت ايه، والله انا فتحتها دلوقتي وانا بدل لكم، انا من غير ما اقصد فتحت الايه بتقول ايه؟ والله خلق كل دابه من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء. كل الكلام ده في الاخر ايه؟ ان الله على كل شيء قدير. والله انا احنا يعني ممكن تتعرض الى الله باسماء الحسنى وتخلي بالك قوي من ختام الايات وتقول انا هطلع من رمضان السنه دي فعرفت الى اسماء الله الحسنى. شفت بقى ازاي ربنا بيعرفك على اسماء الحسنى؟ مش قلت لك هناك طريقين لتعرف بهما الله وتعرف اسماء الحسنى؟ كتاب الله المقروء القران. وعلى فكره والله القران يحببك في اسمائه ويطلب منك ويأمرك انك تدعيه باسمائه. شوف الايه الجميله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هل دعائك يستجاب قوي وانت بتدعي؟ توسل الى الله باسماء الحسنى. والقران دي الايه دي في القران مش حديث، ايه في القران عايز ربنا يستجيب. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها تضمن الاجابه. ولذلك سنه النبي انك تتوسل الى الله في الدعاء بالاسماء الحسنى اللي لها علاقه بموضوعك. فهمنا؟ شوف الجمال، عشان تحس يعني كان عايز يستجاب دعائك. طب احنا هنفيدك فايده قبل ما يستجاب دعائك، ايه هي؟ تعرف اسماء الله الحسنى. اعمل ايه؟ ادعي بالاسماء اللي لها علاقه بموضوعك. انت عندك مشكله ماديه والدنيا مقفله وعليك ديون وتعبان، اجعل اسم الرزاق الفتاح الوهاب. الام مغلوبه ومقهوره والاحداث صعبه علينا ولبنان و و و، اجعل بالعزيز الجبار القوي. نفسك بعد رمضان تسدك وما تقعش وما تبعدش عن ربنا، اجعل بالهادي الخافض. نفسك ربنا يفتح عليك في رمضان عباده وبكاء وخشوع، اجعل بالفتاح. فاهمين يا خالص؟ شفت القران بيوديك فين؟ شفت القران بيعلمك ازاي تتعامل مع اسماء الله الحسنى؟ كتاب الله المقروء. عايز تعرف ربنا باسمائه الحسنى؟ نفسك توصل للمعرفه في نهايه رمضان؟ القران. ختم السنه دي بنيه معرفه اسماء الله. طب ما تعرفش تقرا. ما بتفهمش عربي. مدارس اجنبيه. ما بتفهمش. القران ما اقصدش يعني مش ذات، استغفر الله العظيم، والله فعلا ما اقصدش يعني ما بتفهمش عربي. طب وبعدين؟ خلاص مش هتتعرف الى الله؟ لا، في وسيله. ما انتش عربي؟ لا، في وسيله. ايه هي؟ بتعرف تبص في الدنيا. تعرف تبص في الكون. تعرف تشوف. تعرف تفتح عينيك وتبص حواليك. اذا كنت ما بتعرفش تقرا، ويا سلام لو جمعت بين الاثنين، تقرا قران وبتبص في الكون. تعرف ربنا حق المعرفه. تعرفه قوي. تعرفه قوي قوي قوي. طب بص في الكون كده. بص في الكون، هتبص تلاقي الكون كله بيعرفك على ربنا. لا مش بيعرفك، الكون كله بيهتف باسم ربنا. والله يا اخوانا انا قاصد كلمه بيهتف دي. الكون كله بينشد نسيج لتسبيح الله سبحانه وتعالى. الكون مش اصم يا اخوانا. الكون مش اصم. انت اللي سمعك ايه؟ انت اللي مش عايز تسمع. انت اللي الشيطان لهاك انك تسمع الكون. والله لو سمعت الشمس والقمر والنجوم والجبال والانهار والبحار لسمعتها مصطماء، لسمعتها بتقول لا اله الا الله. لو سمعت نسيب الكون كله بينشد. تسمع الشمس والجبال. بص النسيب، بص النسيب ماشي ازاي. معلش هو ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن باحساسك تقبل تحس كانهم بيقولوا ايه. تسمع الشمس والجبال بتقول يا جليل يا كبير يا عظيم، ترد عليها النجوم ويرد عليها الشمس والقمر والنجوم اللي ماشيه بدقه متناهيه، تنادي وتمشي تقول يا حكيم يا عليم يا خبير. ترد عليها من الناحيه الثانيه الوجبه الصغيره والنخله الصغيره والطائر الصغير، تسمعها وكانها بتنادي يا رحيم يا ودود يا لطيف. تعرف كده الالوان والطيور بتنادي على البديع، الاشجار والزهور والالوان والفراش بتقول يا لطيف. اصابع المذنبين بتشير الى الغفار، الميت كل يوم بيشير الى الحي الذي لا يموت، الغريق اللي بيغرق في البحار بينادي على المغيث ان اغثني يا مغيث. الكون كله بينده، الكون كله بيسبح، الكون كله بينشد نسيب بيقول لا اله الا الله. لو بس بتحس، لو بتستشعر. ممكن اطلب منكم حاجه يا اخوانا؟ لو عايزين تتفرجوا على البرنامج ده، في شرط لمشاهده البرنامج ده. ممكن تتعامل مع الكون بطريقه جديده. ممكن تبص للكون بطريقه جديده. ممكن تبص له على انه كنت بتشوفه لاول مره في حياتك. هتخسر ايه؟ وانت رايح كليتك، وانت رايح شغلك، وانت بتبص للسماء. ممكن تقول ده كون جديد، ده امبارح كان اصم، انا سامعه، ده بيلبي، ده كله رايح. والشمس تجري لمستقر لها، دي زي كانها بتقول لبيك اللهم لبيك. والزهره اللي بتنين دي، ده انا سامعها بتقول يا لطيف يا ودود مديني برزقي. والطائر الصغير ده بيقول يا بديع. تعرف تنظر للكون نظره جديده؟ ممكن يا اخوانا تخرجوا من الحلقه دي تتعامل مع الكون بطريقه جديده؟ انا عايز اسالك سؤال، فكر في الفكره اللي انا هقولها دي. اعتبر ان الكون اللي انت بتشوفه بتشوفه لاول مره. تخيل لو واحد ما شافش قبل كده معجزه الليل والنهار. افترض معايا واحد حبس في صندوق تحت الارض من يوم ما اتولد وطلعوه، فراى الليل وهو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والله لسجد لله سبحانه وتعالى معجزة. لو واحد لم يرى قبل كده شروق الشمس وطلعت عليه الشمس وهي بتطلع، والله لسمعته بيقول مين اللي عمل كده؟ مين اللي طلعها؟ مين اللي عمل المعجزة دي؟ لسمعته بيقول لا إله إلا الله. ممكن تبص للكون كأنك بتشوفه لأول مرة، ممكن تتعامل مع الحلقات دي كده، ممكن تتعامل مع الكون كده. عايز تعرف ربنا في وسيلتين تعرفه، كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور. شايف المعنى؟ احنا هنفرجكم على فيلم يا حمد. الفيلم ده انا عايز اقول فيه كلمة، من كتر ما الكون بيسبح ربنا تحس ان الكون عمال يبعت لك رسائل. اعرف الله، اعرف الله، الشمس كل يوم وهي طلعة، اعرف الله، تعرف على الله. المطر وهو نازل بيقول لك اعرف الرزاق، الناس وهي بتموت وبنصلي عليهم هنا في الحرم اعرف الحي الذي لا يموت، اعرف الله. الكون كله عمال يبعت الاف الرسائل. انا عايز اقول لكم يا جماعه، الكون مكتون بعشرات بل مئات بل الاف الرسائل تعرفك على الله سبحانه وتعالى. تعرف تتعرف عليه كده؟ انت عارفين انا بحس ايه؟ مش عارف انتوا سمعت الجمله دي قبل كده ولا لا. انا بحس ان الكون مسجد كبير. احنا عندنا مسجد بنصلي فيه مش كده؟ بنروحه. بس في مسجد كبير اسمه الكون، في شمس عادله تعرف منها اسم من اسماء الله الحسنى، وفي زرعه هناك تعرف بها اسم ثاني من اسماء الله، كله بيسبح. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طب بتقول لنا ليه يا رب لما احنا لا نفقه تسبيحهم؟ عشان تحس بمعنى التسبيح اللي هم بيقولوه. ايوه مش هتفقه، لكن الاحساس موجود. الكون مسجد كبير. انت عارفين ان في ايه في القران تخليك تحس ان فعلا الكون مسجد كبير؟ الايه دي، كلمه الكون مسجد كبير اللي انا عمال استخدمها دي، ارجوك من بكره وانت خارج ماشي في الشارع تحس انك في المسجد الكبير، وانت رايح شغلك وانت ماشي في الشارع وانت بتبص للسماء المسجد الكبير. اسمع الايه بتقول ايه؟ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والسماء والدواب وكثير من الناس. مسجد كبير ولا لا؟ اسمع الايه تاني، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا اخي انت ما بتحسش، يا اخي انت ما بتحسش، انت عندك كم سنه والكل بيكلمك؟ ده مش اقل، ده كله بيسبح باسم الله، سبح لله ما في السماوات والارض. تعالوا نشوف الفيلم مع بعض ونشوف ازاي يكون مسجد كبير، وارجوك وانت بتشوفه كانك بتشوفه لاول مره. على فكره ممكن تكون اللقطات دي شفتها قبل كده، بس ارجوك شوفها بعينيك جديده، شوفها انها بتسبح لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مع بعض الفيلم. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا يعني شفنا الفيلم ولعل يكون في معاني احنا لا نفقه تسبيحها ومندعيش من اللقطات دي يعني، انما في احساس الكون، في احساس الكون. خلونا كده نقول احنا قلنا ايه لغايه دلوقتي. قلنا الموضوع بتاعنا اربع نقاط: واحد، هدف البرنامج معرفه الله عز وجل. اثنين، كيف تتعرف على الله بالقران. هنقرا القران بطريقه جديده، وبالكون هننظر للكون بطريقه جديده. النقطه الثالثه، ليه سميناه باسمك نحيا؟ ليه كلمه نحيا؟ ليه كل يوم هنقول باسمك يا وديم نحيا؟ ليه كل يوم هنقول باسمك يا عظيم نحيا؟ واليوم اللي بعده نقول باسمك يا حق نحيا؟ واللي بعده نقول باسمك يا رقيب نحيا؟ ليه سميناه باسمك نحيا؟ اصل يا جماعه ناس كتير بتتعامل مع اسماء الله الحسنى علشان تتبرك بيها في المناسبات وفي الاعياد وفي الافراح وفي المناسبات، وينتهي الامر عند كده. وناس كتير حافظه اسماء الله الحسنى لكن مش متخيله ان واقعنا وكل دقيقه ولمحه في حياتنا لها علاقه باسماء الله الحسنى. فحبينا نقول لهم لا، مستحيل. ده احنا كل ثانيه وكل حياتنا كلها دائره مع اسماء الله الحسنى. كل الكون، كل الكون يدور، لان الكون يدور مع الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى اسماؤه الحسنى. فكل الكون يدور مع اسماء الله الحسنى. عايز تحس بالعظمه في الكون؟ قول باسمك يا عظيم نحيا. عايز تحس بالحنان والعطف؟ قول باسمك يا ودود نحيا. عايز تحس بالعزه والقوه والكرامه؟ قول باسمك يا عزيز نحيا. عايز تحس بالحق وتعيش بالحق وتموت بالحق؟ قول باسمك يا حق نحيا. خايف على رزقك ورزق اولادك؟ قول باسمك يا رزاق نحيا. لو انتوا شباب وبنات خايفين على مستقبلكم من شغل وجواز، قولوا باسمك يا وكيل نحيا. الكون كله ده، كل حياتنا ده يا جماعه اسماء الله الحسنى لاصلاح الحياه، اسماء الله الحسنى لمعيشتنا. انتوا عارفين اكثر سوره، اكثر ايه، اكثر سوره اسف جت فيها اسماء الله الحسنى متتابعه على بعضها؟ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. عارفين كل الاسامي دي؟ هو الله الذي الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. كل اسماء الله الحسنى اللي جت ورا بعضها دي، عارفين جت في سوره ايه؟ الحشر، صح، جت في سوره الحشر. عارفين ليه جت في سوره الحشر؟ هي سوره الحشر بتتكلم عن ايه اصلا؟ بتتكلم عن معركة بين المسلمين واليهود انتصر فيها المسلمين. طب وليه تختم بأسماء الله الحسنى الكثيرة دي؟ عشان يعلمك درس مهم قوي. أسماء الله الحسنى أسماء عملية لإصلاح الحياة، لانتصار الأمة، لعزة الأمة. أسماء الله الحسنى مش بعيدة عن واقعكم. أسماء الله الحسنى لإصلاح حياتكم. عشان كده سميناه باسمك نحيا. فضل آخر نقطة، وهي ملاحظات أخيرة وسريعة. الملحوظه الاخيره، اوعوا تظنوا يا جماعه ان احنا كل يوم واحنا بنتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى سنحيط بهذا الاسم. مستحيل. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا يمكن يا جماعه. لو اجتمع كل العلماء وكل المفكرين وكل الوعاظ وكل المؤمنين واجتمع كل الناس يعني ليحصوا تجليات كل اسم من اسماء الله الحسنى لما كانوا الا زي اللي بيدخل ابره في البحر. ولا يعرف الله الا الله. انما احنا بنقتدي، بنحاول، بنحاول بما يفتح الله علينا، بنحاول نحاول نقول حسنا بالاسم ده في المعنى ده. لكن انا حبيت اقول الجمله دي علشان نعرف حلمنا ونعرف قدرنا. لكن اقول لك حاجه جميله جدا، تخيل الجنه. انا عمري ما فكرت في الحكايه دي، فكرت فيها وانا بعد البرنامج دوت. تخيل ان انت ممكن يكون من متع الجنه ان ربنا يسمح لنا ان نتعرف على تجليات اسماء الحسنى. حد فكر في الحكايه دي قبل كده؟ ان انت في الجنه الله تبارك وتعالى يتكرم علينا ويسمح لنا. تخيل نقعد فيها كم الف سنه دي. انت متخيل يحصل ايه؟ انت متخيل المتعه؟ انت متخيل النعيم؟ انت متخيل اللذه ان تعيش مع اسماء الله الحسنى وتجليات وتشوف حياتك؟ حصل لك كده لان الوكيل نسبك وانت زعلت يوميها، لكن الرحيم وتتفرج على حياتك واحداث الدنيا والاحداث الكبرى في العالم و11 سبتمبر وكذا وكذا، وتشوف تجليات اسماء الله الحسنى في اللي حصل في الكون، وتشوف النمله الصغيره كانت بتشرب ازاي، والحوت اللي في بطن الميه كان بيه، وتشوف. تخيل ممكن متعه الجنه تبقى عامله ازاي؟ فدي ملحوظه لازم نقولها قبل ما نقفل. ملحوظة ثانية، اوعى تفتكر ان نجاح البرنامج ده ان نصل الى معرفة الله ومرتبة الاحسان وحارثة ومن احصاها دخل الجنة متوقفة على الكلمتين اللي انا قلتهم. من انا؟ ده انا يدوب بحاول افتح باب، بحاول اخبط لك على باب واقول لك خلي بالك، خد بالك من الحتة دي. مش هتنجح وتصل الى المعرفة بانك تتفرج على البرنامج ده، لا يمكن. يمكن في برامج ثانية يحصل كده، لكن ده لا. ليه؟ لان انت لك مع كل اسم حالة خاصة وشأن خاص وحياة خاصة. من فضلك اول ما تخلص الحلقة بكرة هنتكلم عن الفتاح ان شاء الله، وبعده نتكلم عن الودود، وبعده نتكلم عن العزيز. بعد ما تخلص الحلقة انا كل اللي انا بعمله ان انا بحاول افتح لك افكار، بس محاولة ضعيفة بسيطة ان افتح لك افكار، لكن صدقني وهضرب لك امثلة من الحياة اللي انا اعرفه، لكن صدقني انت هتتأثر اكتر بتجليات الاسم ده في حياتك انت. بعد ما افتح لك الباب ارجوك بعد ما الحلقة تخلص هات ورقة وقلم واكتب اثر الاسم ده في حياتي، وقول يا ده انا ما كنتش عارف ان اسم الله المجيب معاه كده، ده انا حسيت بيه قوي. طب فين في حياتي؟ يا سلام لو اتجمعت العيلة انت ومراتك وولادك، تعالوا يا ولاد تعالوا نشوف تجليات الاسم ده في حياتنا، ازاي ربنا عمل معانا في الاسم ده. فاكرين القصه الفلانيه بتاعت عمكم؟ فاكرين خلقه؟ اهو ده اسم الله الجبار. يا جماعه والله هتطلع احلى مليون مره من اللي قلنا في الحلقه، وهتقول ده ما قالش في الحلقه حاجه. يا جماعه احنا جايين في الحلقه دي نتفق على منهج تفكير، طريقه تفكير للتعامل مع اسماء الله الحسنى، وانت هتطلع احلى. ما تحرمش نفسك ان تقترب من اسماء الله الحسنى اكتر بعد البرنامج اكتر من البرنامج. والله اسمعوا كلامي كده، وابعثوا لنا خواطركم وابعثوا لنا افكاركم على عمرو خالد دوت نت، ابعثوا قول لنا انا طلعت الخطيره دي عشان انا استفيد منها تاني يوم، وناعي لو ناعي لو الناس تستفيد ونستفيد من بعض ونحس ونقطف من ايه؟ من الابره. هي في الاخير ابره من بحر كبير. دي النقطه الملحوظه الثانيه. الملحوظه الثالثه والاخيره، شكر ورجاء وحياء. شكر لكل اللي ساعدوا في اخراج هذه الماده، شباب وبنات، ستات ورجاله، علماء، اطباء واساتذه الجامعه، بشكرهم جدا جدا جدا، وان شاء الله يكون لهم نصيب في قول الله تبارك وتعالى ولن احسن قولا ممن دعا الى الله. ان شاء الله يكونوا مشمولين في هذه الايه بكل الجهد اللي بذلوا، كل اللي بذل في هذا البرنامج. شكر جزيل خاصه للاستاذ الدكتور محمد غافر النابلسي صاحب موسوعه اسماء الله الحسنى، ما اجملها من كتاب. ده الشكر. اما الرجاء فرجاء ان انت تهديني هديه. هديه ايه الهديه اللي انا عايزها؟ هديه ثمينه لو سمحتوا. اي حد يلاقي خطا او يلاقي نقد موضوعي او يلاقي خاطره او قيمه مضافه ما يدخلش علينا ان هو يصلح لنا ويبعثها لنا. ما فيش حد اكبر من النقد ولا في حد اصغر من النقد. ورحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، والنبي بيقول الدين النصيحه، فبعثوا لنا على موقع عمرو خالد دوت نت بس نقد موضوعي باللي يفيدنا وباللي يصلح واللي يعلينا واللي يفيد الناس. والله النية يا اخوانا القرب ومعرفه الله تبارك وتعالى. النقطه الثالثه والاخيره حياء. والله وهو حياء شديد وانا قاعد في هذا المكان، يعني احنا مين عشان نتكلم عن الله سبحانه وتعالى؟ اللي اتخلق من طين بيعرف بالوهاب العظيم، يعني اللي أصله سرابه مية، حاجة يعني حاجة تدعو للحياء، حاجة تدعو للخجل، حاجة تدعو مخلية الواحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلونا نختم بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. دي حلقتنا، ومن بكرة هنبتدي مع أول اسم. تعالوا نختم بالدعاء. إني دائم فأمين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك بعزك وذلنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بغناك وفقرنا أن ترحمنا، ان ترحمنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول امرنا، اعتق رقابنا، فك اسرنا، امن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اخرجنا من الدنيا وانت راض عنا، سامحنا فانك انت التواب، سامحنا فانك انت الغفور، سامحنا فانك انت العفو، سامحنا عشان انت الكريم، سامحنا عشان انت الغفور، سامحنا عشان انت الودود، سامحنا عشان انت الرحيم. من للفقراء الا انت، من للضعفاء الا انت، يا رب يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا لطيف يا ودود يا عفو يا كريم يا قوي يا عظيم يا جبار يا منتقم، يا ربنا يا ربنا سامح، يا رب سامح في اول ليله من رمضان، يا رب اعتقنا الليله، يا رب اعتقنا في اول ليله من رمضان، يا رب ارضى، يا رب سامح، يا رب اعفو، يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا عظيم ندعوك عند بيتك الحرام، عند بيتك العتيق، ندعوك من هذا المكان، استرنا واغفر لنا وسامحنا وارض عنا واعف عنا. اللهم ان كان فينا رجل او امراه مصرا على معصية في بداية رمضان فاخرجها من قلوبنا الان. ان كان فينا رجل او امراه مصرا على معصية فاخرجها الان. تب يا رب، تب يا تواب، اعفو يا عفو، ارحم يا رحيم، ارزق يا رزاق، الطف يا لطيف، استر يا غفار، يا ذا الجلال والاكرام، ندعوك باسمائك الحسنى، ندعوك باسمائك الحسنى. اللهم اننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، مواطينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. ذكرنا من القرآن ما نكفينا، علمنا من القرآن معرفتك يا رب العالمين، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار في رمضان. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا، يا رب أنسنا في القرآن، أنسنا في القبور بالقرآن، أنسنا الظل في القبور بالقرآن، أنسنا الظل في القبور بالقرآن وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، ومن النار سترا وحجاما، وإلى الجنة جليلا وإماما. راضي عن عبادك يا رب، راضي عن عبادك في أول ليلة من رمضان عند الكعبة يا رب. يا رب سامحنا، سامحنا من نزغيرك، من نزغيرك يا ولي، يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، يا من أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا يا رحيم، يا من تتنزل في هذا الوقت كل ليلة تنادي من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه. نسألك بأسمائك الحسنى ونتوسل إليك بأنك أنت العظيم الكريم، أن تتوب علينا الآن وترحمنا الآن وتشفي مصائبنا الآن وترضى عنا الآن. نسألك أن تقول للملائكة الآن: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فأنا التواب الغفور الرحيم الودود الكريم العظيم. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.